الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم. وكنا قد في الدرس الماضي قد أعطينا فكرة عامة عن الخوارج وبدو أمرهم وكيف كانوا وما أهم صفاتهم وما يعني انتهى إليه أمرهم في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. والآن نعيد قراءة هذه الأحاديث في شأنهم مرة ثانية مع ما يسر الله تبارك وتعالى من الشرح الفاضلة. يقول لما مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعران. جعرانة مكان في القرب من مكة ويقع في جنوب مكة أقرب منطقة إلى الحرم. منصرفه من حنين، يعني عندما كان النبي منصرفا من حنين بعد أن تمت غزوة حنين وهي الغزوة التي غزاها النبي في بعد شهرين من فتح مكة، عندما علم أن هوازن تجمع له فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحاربهم في مكان يسمى حنين إلى المكان. وفي ثوب بلال فضة، يعني أن هذا الرجل الذي أتى النبي بالجعرانة وكان بلال في ثوبه فضة ورسول الله يقبض منها يعطي الناس، يعني يأخذ بدون عد ويعطي يوزع على الناس. فقال أي هذا الرجل الذي جاء النبي يا محمد اعجل، وذلك أنه رأى النبي يعطي يعني مصيبة الفتح ولم يكن النبي قد وزع شيئا من هذه الغنائم التي غنمها على الأنصار ولا على كبار المهاجرين، فظن أن هذا نوع من ميل النبي عن الحق وأنه لم يعدل في هذه القسمة. فقال يا محمد، وطبعا قوله مسلم يقول يا محمد هذا يعني إن كان ينزع عنه صفة الرسالة فهو كافر بالله تبارك وتعالى، وإن كان جاهل ولا يعرف الحكم وأنه لا يجوز نداء النبي باسمه فهذا جهل عظيم جدا. فالنبي لا يجوز أن ينادى باسمه، وإنما يقال يا نبي الله يا رسول الله، أما أن ينادى باسمه المجرد فهذا لا يجوز. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم يقول اعدل، فإذا كان يعتقد أن النبي ظالم إذن هو قد طعن في شهادته بأن هذا رسول الله، لأنه لا يمكن أن يكون رسول وظالم. مستحيل أن يختار الله تبارك وتعالى يعني عبدا رسولا يدعو الناس ويكون هو ظالم. إذا كان ظالم معناه أنه قد نزعت عنه صفة النبوة والرسالة. فهذا يدل على أن هذا الرجل يعني طبعا هذا جاهل، جهل عظيم جدا، لكن هذا جهل يؤدي إلى الكفر، يعني هذا جهل عدم فقه تماما. فهو يقول كلام الكفر وهو يظن أنه يحسن بهذا وأنه محسن وأنه يقول الحق ويأمر النبي بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال له النبي ويلك، كلمة تهديد، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل. إذا كان النبي الذي هو خلاصة الأمة هو أفضل يعني البشر وأفضل خلق الله تبارك وتعالى في الأرض ينتفي عنه العدل، إذا من يكون عادلا؟ إذا لا يكون في الأرض عادل. إذا كان هذا يعني الرسول الرجل الذي اختاره الله تبارك وتعالى لنظارة العالمين مجرد أو بعيد عن العدل وكان ظالما، إذا أين يكون العدل؟ إذا لا يكون في الأرض عادل. فهذا اتهام لله كذلك. فقال له ويلك ومن يعدل إن لم أكن عادل، لقد خلت وخسرت إن لم أكن عادل. يعني إن لم أكن عادلا لا شك أني يعني أكون خبت وخسرت، يكون قد كفرت بالله تبارك وتعالى وقد نزعت عني يعني ثياب النبوة والرسالة. طبعا قال له النبي هذا ليبين يعني شناعة القول الذي يقوله وهو لا يدري ما يقول، لأنه لا يفهم ولا يفهم الذي يقول، يقول الكفر ويظن أنه يعني يحسن بذلك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، دعني حكمي أو أمرني أن أقتل هذا المنافق، وذلك أنه يعني سماه منافقا لأنه حمل كلام هذا على أنه يبطل الكفر ويظهر أنه مسلم وليس بمسلم، لأن مثل هذا الكلام لا يصدر من مسلم يعني يؤمن بما يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، معاذ الله قول النبي معاذ الله يعني عياذا بالله أعوذ بالله، يعني أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، يعني إنه إذا قتله النبي هو يستحق أن يقتل، لكن ستنتشر القالة في الناس إن رجلا يعني أمر النبي بأمر من العدل فالنبي قتله، فتنتشر القالة في الناس أن محمد يقتل أصحابه، بمجرد ما شخص يعترض عليه أنه إذا شخص اعترض عليه قتله فينتشر هذا في الناس، فإذا أخذه الناس ممن لا يعرف حقيقة الأمر يظن يكون هذا فضل الناس عن الإسلام وينفر الناس من الدين، ويقول أن محمد يقتل من يعترض عليه، أي واحد يعترض عليه الأمر أو يقول له قبل كلام يقتله. فقال النبي معاذ الله أن يعني يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، ثم قال إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. قال إن هذا يعني هذا الذي قال النبي اعدل، وأصحابه أخبر النبي بأنه كله أصحاب، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا لم يقع بعد، وقع بعد ذلك. قال هذا وأصحابه يمرقون من الدين، المروق هو سرعة النفاذ، سرعة النفاذ، سرعة الخروج من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا كان سريع فكان بطيء فإنه إذا اصطدم بما يرمى فيه غزال مثلا أو أرنب أو زرافة أو شيء يقوم يعني يدخل فيها ويبقى، لكن إذا كان سريع فإنه يخرق الجلد ويخرج من الطرف الآخر، فإنه من شدة السرعة كان سريع جدا. فالنبي شبه هؤلاء أنهم من سرعتهم في أخذ الدين وشدتهم فيه أنهم يعني يدخلون الدين لكن سريعا ما يخرجون، فيدخل الدين لا ليستقر فيه وإنما يدخل الدين ويخرج من الجانب الآخر، فهذا شهد أن لا إله إلا الله وبسرعة الحماس اتهم النبي، فلما اتهم النبي خرج نفسه، فكان هذا جزاء أنه خرج خروجا من النبي. فهذا من من من من من يعني من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من بلاغة النبي وبلاغة التشبيه في هذا، شبه سرعة هؤلاء في دخولهم الدين وخروجهم منه كسرعة السهم المنطلق السريع الذي يدخل في الرمية ثم يخرج من جوفها الأمر. حدثنا الثانية حدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا زيد بن الحباب حدثني خالد بن خالد حدثني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم وساق الحديث، يعني ان هذا كان في قسمة الغنائم الذي جاء للنبي وقال له هذا. حدثنا هناد بن السري حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن ابي نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله بين اربعة نفر، الاقرى بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاس العامري ثم احد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم احد بني نبهان. قال فغضبت قريش، معنى انه علي بعث وهو باليمن بذهيبة في تربتها، ذهيبة يعني مو ذهب كثير وانما يعني قطعة كثيرة قليلة من الذهب في تربتها، الذهب اول ما يعني يوجد في الارض يكون يعني عنصر مختلط بعناصر الارض التراب واحد يكون في واحد في الألف، اثنين في الألف، ثلاثة، أربعة، نصف جهد، ثم يأخذ هذا الكبر، هذا التراب، هذا ويحمى عليه في النار، فينفصل الذهب في السبيكة والشوائب التي معه تنفصل عنه، ثم يأخذ الذهب بعد ذلك. فأرسل له ذهب في تربتها، يعني ما لم تفصل بعد من يعني خام الذهب، ما فصل من التربة. فالنبي قسمها بين أربعة نفر، أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، عين بن بشر الفزاري، وعلقة بن عولاة العامري، ثم أحد بني كلاب، هذول من قديم، وزيد الخير الطائي، هذول من شيوخ القبائل في نجد وفي طيب. ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش، فقالوا: أيعطي صناديد مجد ويدعونه؟ ومعنى الصناديد جمع صنديد، والصنديد هو يعني الرجل الكبير المشهور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم، أخبرهم النبي أنه فعل هذا ليتألف قلوبهم للإسلام، وهم رؤساء القبائل ورؤساء عشائر، فإذا استمالهم النبي الإسلام كانوا أيضا كذلك عون ليعني عامة الناس أن يدخلوا في الدين. فقام جاء رجل كث اللحية، كث اللي هي كثير الشعر، مشرف الوشمتين، الوشمتين هذا العظم الذي تحت العين الوجه، ومعنى مشرفها يعني أنه بارز الوشمتين، غائر العينين، غائر الغور اللي هو يعني السقوط والبعد في المحجر، ناتر الجبين، ناتر الجبين، جبينه ناتر يعني بارز، هذه كانت يصف صفة وجه هذا الرجل، محلوق الرأس، فحلق رأسه بمن، فقال: اتق الله يا محمد. يعني لما رأى النبي يختم على هذا النحو ويعطي يعني صناديد أو كبراء الناس هؤلاء ولا يعطي الآخرين، فقال: اتق الله يا محمد، اتق الله، اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته، يعني إن كنت أنا أعصى الله، إذا من يطع الله تبارك وتعالى؟ هذا رسول الله الذي اختاره الله عز وجل قدوة وأسوة للعالمين، كيف يكون هذا يعني كيف يقع منه يعني المعصية؟ ثم قال النبي: أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ يعني الرب أمني، قال: ائتمنني على أهل الأرض وأنتم لا تأمنوني؟ الله سلم أمانته وجعلني أنا المعطي وقاسم، فشلون لا يعني أمن من الله تبارك وتعالى على هذا المال وأنتم لا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر رجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله، يرون أنه خالد الوليد، استأذن النبي في قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من يقضي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قيل: إن من ضئضئ هذا، قيل من ضئضئه من يعني من جنسه ومن طبيعته ومن شاكلته، هذا الشخص الذي الجاهل بمكانة النبي والجاهل بشهادته والجاهل في أنه خرج من الدين وهو يظن أنه فيه، إن من ضغي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجر، يعني أنها قراءة بلا فهم، فإن الفهم في القلب، وهذا بس القرآن عند الحنجرة، وعند الحنجرة يعني يصل لا يصل إلى القلب، وإنما فقط خلاص كأنه لسان يخرج القرآن دون أن يفقه هذا الذي يقرأ. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا من عدم فقههم، أن هذا من صفاتهم، أن هؤلاء من عدم فقههم يأتون إلى أهل الإسلام فيقتلونهم، والحال أنه أن المسلم قد أمر بحقن دماء إخوان المسلمين، إن دماءكم أموالكم عليكم حرام، ثم الذين يقاتلون إنما هم الكفار، يقاتلون على الكفر ويقاتلون على يعني عدوانهم، فهؤلاء يقتلون أهل الكفر الذين يعني ينبغي قتالهم، ولكن يجعلون سيوفهم في المسلمين الذين يجب أن تحمى دماؤهم، وهذا من عدم الفقه كذلك، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمل، يمرقون من الدين يعني ينطلقون منه سريعا إلى خارجه، كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يقول النبي لئن أدركتهم يعني خرجوا كجماعة في حياتي قتلتهم قتل عاد. وقتل عاد، الذي قتل عاد، عاد قبيلة عربية أرسل الله تبارك وتعالى فيها نبيه وعبده هود عليه السلام، ثم لما كفروا أهلكهم الله تبارك وتعالى بالاستحقاق، وذلك أنه قد أرسل عليهم الريح العقيم فاستأصلتهم استئصالا نهائيا، فلم يبق منهم أحد، هم وثمود. هذول ما أرسل الله تبارك كما قال جل وعلا وثمود في النار، قال فأرسلنا عليهم الريح العقيم. وهذه الريح يعني دخلت، لو كان إنسان في حصن جبل تدخل علي حتى تقتله فيه. ويعني النبي طبعا أقتلنهم قتل عاد يعني كما قتل الله وعاد، وقتل الله تبارك وتعالى استئصالا، فيقول النبي أقتلهم استئصالا، يعني قتلهم لكسر شوكتهم ول يعني هزيمتهم، بل يستأصلون فيها استئصالا حتى لا يبقى منهم أحد. وطبعا هذا قول النبي، هذا معناه إرشاد إلى من يتولى الأمر من بعده، هو أنه إذا قاتل مثل هؤلاء فإنما يقتلهم قتل استئصال وليس قتل يعني إبقاء. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض. ذهبة أديم مقروض، الأديم اللي هو الجلد، ومعنى مقروض يعني قد دبغ بالقرض. القرض هذا نوع من الثمار، بعض الأشجار، أشجار الشوكية، وهذه دق وحاد هو، فيدبغ به الجلد يسمى القرض. فمعنى مقروض يعني أنه مدبوغ بالقرض. لم تحصل من تربتها، يعني هذه الزهيدة ما حصلت بعد من تربتها، يعني ما وضعت في النار وفصلت، فصل الذهب الخالص عن التربة. قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عويل بن حصن اللي هو الجزاري، والأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع يعني شك فيه الرابع، يقول إما علقمة بن علاسة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، واحد من أصحاب النبي قال يقول كنا نحن أحق بهذا المال من هؤلاء الذين أعطيهم. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يعني كيف لا تأمنوني؟ طبعا هذا اجتهاد من النبي أنه يعطي هؤلاء ليتألفوا لمصلحة الدين ولمصلحة الإسلام، ما يعطي النبي هذا العطاء في أهله ولا في مصالحه الخاصة، إنما أعطى هؤلاء ليتألفهم للدين، وأعطى النبي إنما هو لمصلحة شرعية. فظن ان هذا ظلم، هذا من الجهل. فقال النبي الا تأمنوني يعني على توزيع هذا المال وانا امين من في السماء، الرب جل وعلا، الرب الاله سبحانه وتعالى الذي في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. خبر السماء يعني وحي الله تبارك وتعالى يأتيني صباحا ومساء، هذا من يعني من ان لان الله تبارك وتعالى يعني استأمن محمد صلى الله عليه وسلم وجعله أمينه في هذه الأرض ورسوله الداعي إليه سبحانه وتعالى. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. مشمر الإزار يعني قد شمر إزاره يعني إلى ركبته، وهذا أيضا يعني من أخذه الدين بالعزيمة والقوة. فقال أي هذا الرجل يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ أولست، سؤال للتقريع والتعنيف، أحق أهل الأرض أن يتقي الله لأنه رسول الله، فهو يجب أن يكون هو أتقى الناس للرب تبارك وتعالى. ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. لعله أن يكون يصلي والنبي قال يعني أريد أن أقضي ومصلي. فهذا يعني مدام أنه من أهل الصلاح كف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقل عن قلوب الناس ولا أشق بطونه، يعني أخذهم بظاهر أحوالي، لم أمر لم يأمر الله تبارك وتعالى أن أنقب عن قلوب الناس. أنقب عن قلوبهم يعني أشق صدورهم وأعرف حقيقة ما يقولون، هل يقولون هذا القول الذي قالوه كفرا هذا ولا يعني جهلا. قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقفل، يعني نظر النبي إلى هذا الرجل وهو مقفل يعني معطي قفاه وخارج ماشي عن النبي، فقال إنه يخرج من ضئضي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجره. قال من ضئضي هذا يعني على نمطه وعلى شاكلته يخرج قوم يقرؤون كتاب الله رطبا، رطبا لسه جديد، وذلك أن القرآن يكون لسه 30 سنة ما له شيء، ما قدم عهده، ما زال القرآن يعني حديث بالنزول من الرب تبارك وتعالى رطبا لا يجاوز حناجره، لكنه مع ذلك لا يجاوز حناجرهم، يعني أنه لا ينزل إلى قلوبهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وقتل ثمود كذلك قتل الحصان. وطبعا قتل النبي لهم هنا لأنهم يكونوا متجمعين ويقتل أهل الإسلام، مش مجرد اعتراض على الرسول واليد، لا، لأنهم يكونوا متجمعين ويرفعون السيف لقتل الإسلام. فالنبي قال إذا أدركتهم وهم على هذه الحالة يقتلون الإسلام وقتلتهم يعني قتل استئصال. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد قال وعلقمة بن علاقة ولم يذكر عامر بن الطفيل وقال ناسئ الجبهة ولم يقل ناشئ، وهي بمعنى واحد الناسئ والناشئ، لأن النسوء اللي هو الظهور والنشوز اللي هو الارتفاع. وزاد فقام إلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا. قال ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا. فقال إنه سيخرج من ضدي هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رفضا، لين يعني ما زال في طراوته بنزوله من الفرعون. وقال قال عمارة وحسبته قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثنا ابن نمير حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد وقال بين أربعة نفر زيد الخير والأقرع بن حابس وعين بن حزم وعلقم بن علاثة أو عامر بن الطفيل وقال ناشد الجبهة كرواية عبد الواحد وقال إنه سيخرج من ضده هذا قوم ولم يذكر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية. هؤلاء اللي هو محمد بن إبراهيم يخبر بأن أبو سلمة وعطاء بن يسار جاءوا يسألوا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن الحرورية. الحرورية هؤلاء هم الخوارج، أول ظهورهم في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وسموا بالحرورية نسبة إلى البلدة التي اجتمعوا فيها أول اجتماع لهم فيها وخروجهم فيها اللي هي حرورة بالعراق، فهذه أول بلدة كانت فيها، فسموا الحرورية بهذا نسبة إلى أول بلدة تجمعوا فيها وخرجوا حملة سعيد بعد ذلك على المسلمين. قال هل سمعت رسول الله يذكرها؟ قال لا أدري من الحروري، يعني أبو سعيد قال له ما أدري من الحروري، ما ذكر يعني لفظ الحروري، ولكني سمعت رسول الله يقول يخرج في هذه الأمة ولن يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. هذا إخبار النبي عن وصفهم عندما يخرجون، قوم قد يخرج يعني في هذه الأمة قوم جماعة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يعني عندما تقارنون أنتم صلاتكم بصلاتهم تقول وين إحنا وين هذول، يعني أنهم أكثر صلاة، بل المؤمن من يقول من أصحاب النبي يجعل يشوف أن صلاته أقل من صلاة هؤلاء، وذلك من شدة يعني اجتهادهم في العبادة. فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقه مع العبادة يعني الشديدة التي يأخذوا أنفسهم بها إلا أنهم لا تقرأ ما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقه. يمرقون من الدين مروق السهم الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة العالقة بها من الدم الشديد. يعني يقول سرعة مروقهم من الدين سرعة السهم الذي يمرق من الرمية ويأخذه يشوف الرمية يشوف يعني الصائد يشوف الرمية طاحت يروح يأخذ سهمه يشوف يدور فيه أثر ما يحصل فيه أثر أثر من لابد يكون هذا اخترق جلد وأمعاء وكرش وكبد ودم وماء يعني لابد يكون يتعلق فيه يقول ما يجب فيه قد تعلق في هذا السهم شيء أبدا نظيف كأنه ما دخل هذه الرمية من إيش هذا؟ من شدة السرعة من شدة السرعة الهائلة فإنه إذا أخذ سهمه ينظر فيه ينظر في يعني أجزاء السهم كلها فلا يجد أنه قد علق به من هذه الرمية شيء من سرعته ينظر إلى النصل اللي هو يعني الطرف الحاد في مقدمة السهم إلى رصافه اللي هو طول السهم فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء ولكن ما يجد أنه قد علق بها من دم الفريسة شيء. حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري وحدثني حرمة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن السهري قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني أن أبا سعيد الخدري قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني سليم. هنا يذكر اسم الرجل الذي قال النبي جابر انه ذو الخويصرة وهو رجل من بني سليم ذو المشي. فقال يا رسول الله عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل ان لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم اعدل قد خبت يعني نفسي وخسرت ان لم اعدل اذا ما عدلت خسر ما قد خبت وخسرت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دلني فيه اضرب عنقه او اضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فان له اصحابا يحضر احدكم صلاته مع صلاته قال الصبح هذا حيطلع له اصحاب احدكم اللي هم هؤلاء الصحابه اللي هم اكمل الناس دينا يحضر صلاه نفسه مع صلاه هؤلاء وصيامه مع صيامه يعني يرى ان صيامه اقل من صيام هؤلاء يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم والترقوه لهذه العظمتين اللي هي باسفل الرقبه ما يجاوز الترقوه يعني ابدا بس لحد الحنجره القران فقط في اللسان. يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه ينظر الى نصله فلا يوجد فيه شيء وهو القيم ثم ينظر الى قذله فلا يوجد فيه شيء قذل السهم اللي هي يكون فيه يعني خطوط من في اسفل السهم حتى يتوازن عندما يعني يرسل يتوازن السهم. ينظر الى نصله فلا يجد فيه شيء ثم ينظر الى رصافه فلا يجد فيه شيء ثم ينظر الى نظيه فلا يوجد فيه شيء وهو القبر ثم ينظر الى خذله فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم سبق الفرث والدم ان الفرث والدم يعني يمسك شيء من السهم او يقع على شيء منه ولكن سبق آيتهم رجل أسود آيتهم يعني علامة النبي أن علامة هؤلاء القوم الذين سيخرجون على شاكلة هذا ذو الخويصرة آيتهم علامتهم كيف تعرفوهم؟ رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرء. يقول واحد من عضديه العضد اللي هو هذا الجزء الأعلى في الذراع فيه لحمة مثل ثدي المرأة عالقة العضو، أو مثل البضعة، مثل البضعة قطعة اللحم تدردر، تدردر يعني أنها يعني فقط مسجد أصلها وتتحرك. يخرجون على حين فرقة من الناس، يعني يخرجون من أهل الإسلام على حين فرقة الناس، وقد وقع الأمر كما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء خرجوا عندما افترق الناس، افترق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، افترق عنه يعني معاذ بن أبي سفيان بأهل الشام، ثم وقعت الحرب بينهم. يعني أولا وقعت الحرب في حرب الجمل في الكوفة، ثم بعد ذلك وقعت حرب صفين بين يعني علي بن أبي طالب وبين معاذ بن أبي سفيان. فهؤلاء خرجوا من على كل المسلمين، كفروا الجميع، كفروا يعني طائفتين المسلمين وكفروا الحكمين، وخرجوا هم يعني منحة بعيد عن المسلمين. قال يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد يقول أشهد أن هذا سمعته من النبي، يعني بغير واسطة، فقط يعني سمع منه. وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتلهم وأنا معه. أشهد كذلك أن علي قاتل هؤلاء وكنت معه ممن قاتل مع علي بن أبي طالب. فأمر بذلك الرجل فالتمس، يعني أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد ما حارب هؤلاء في النهروان، موقع لكت موقع في النهروان أول موقع، أمر أن يلتمس هذا الرجل. قال الرسول أخبرنا عن هؤلاء وإن آيتهم رجل هذا الأسود الذي له يعني لحمة هنا قطعة من اللحم في عضده. قال دوروا ذلك القتل، ابحثوا عنه في القتل، امر ان يلتمس في القتل. قال فالتمس فوجد، دوروا عليه فوجد، فأتي به يعني في السفواء حتى نظرت اليه. يقول ابو سعيد نظرت اليه على الوصف الذي وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هذا تقريبا كان بعد 22 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت، نعت الوصف، يقول وصف يعني شفت الرجل وعلى الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا أمر لم يكن قد حدث، أمر يحدث فيما بعد، حدث بعد النبي ب 22 سنة، وقع الأمر كأن النبي يراه تماما صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من يضاف إلى دلائل نبوته وأنه رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك علي بن أبي طالب لما رأى كذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن هذا لأن هذا إخبار لا يمكن لأحد أن يعلم الغيب على هذا النحو، لأن هذا من الغيب، مو الغيب المطلق، مو الغيب الإضافي، هذا من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، الذي يكون غدا، ما أحد يعرف اللي حيكون غدا إلا الله سبحانه وتعالى. إن يصير كذا، الناس يخرجون في المكان الفلاني ونعتهم كذا وصفهم كذا ويكون من أقوالهم كذا ومن آتيهم كذا ويقتلوا فيه، هذا من يستطيع؟ هذا إخبارنا الله تبارك وتعالى، هذا دليل على أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم وحدثني محمد بن مسنى حدثنا ابن ابي عدي عن سليمان عن ابي نضرة عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في امته يخرجون في فرقة من الناس فيما هم استحالوا، يعني فيما هم علامات هؤلاء الجماعة انهم لا يعني يربون ويكرمون شعورهم وانما يحلقون شعورهم، كلمتهم التحالف انهم يحمي كل منهم يأمر الاخر ان يحلق رأسه. قال النبي هم شر الخلق او من شر الخلق، قول شر الخلق يعني جعله النبي اشر من الكفار من اليهود والنصارى. يقتلهم ادنى الطائفتين الحق، اخبر النبي بانه يقتلهم، يقتل هؤلاء ادنى الطائفتين الحق، ادنى بمعنى اقرب، اقرب الطائفتين الى الحق، لان المسلمين اصبحوا في ذلك الوقت طائفتين، الطائفة التي مع علي بن أبي طالب والطائفة التي مع معاذ بن سفيان، وكان أقرب ناس إلى الحق هم الطائفة التي مع علي بن أبي طالب، فهم وهم الذين قتلوا. قال: فضرب النبي لهم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيرا، ما يشوف فيه أي أثر من الرمية، وينظر في النضي فلا يرى بصيرا، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرا، ما يشوف في أي جزء من أجزاء السهم أي أثر لبني فريسة. قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق، وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق، اللي هم جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. فهذا يعني بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا شيبان بن فروق، حدثنا القاسم وهو ابن الفضل الحداني، حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال: قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. هذا أيضا من إخبار النبي أنه تفترق الأمة فرقتين، وأنه تمرق مارقة في أثناء هذه الفرقة، وأن أبنى الطائفتين تقتل هذه المارقة، ووقع الأمر كما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني عبيد الله القواريري، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة مختلفة أو على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. فبهذا يكون يعني انتهينا من ذكر الخوارج، ثم يأتي بعد ذلك باب التحريض على قتل هذا الحق يعني الخوارج. اكتفي اليوم بهذا ونكون الأسبوع القادم إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله كله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.